الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الجهل بالتأمين في صلاة الجهر. عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: آمين. مد بها صوته. رواه الترمذي وسنده صحيح، رواه أبو داود. زاد الحافظ بالتلخيص النسبة إلى الدارقطني وابن حبان، وقال سنده صحيح، وصححه الدارقطني. وروى وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. حسن إسناده الدارقطني. قال البغوي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: حديث سفيان، يعني هذا أصح من حديث شعبة. روي عن شعبة، أراد به أنه روي روى شعبة عن سلمة وخفض بها صوته. يقول: وذهب جماعة من الصحابة إلى التابعين ومن بعدهم إلى الجهل بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال عطاء: كنت أسمع الأئمة، وذكر ابن الزبير ومن بعده، يقولون آمين، ويقول من خلفه آمين، حتى إن للمسجد للجة. هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح الذي قبله يكفي في الدلالة على رفع الصوت بآمين، خلافا لمن قال يسر بها. الصحيح أن آمين هو معلوم أنه بإجماع العلماء ليست من الفاتحة، بل هي دعاء معنى اللهم استجب، لكن يستحب الجهر بها مع الإمام، يجهر الإمام والمأمون بأصل الاقتداء. بعض يقول إن الإمام هو الذي يقرأ وحده يرفع بها صوته والمأمومون يسرون، والصحيح أنه طالما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، فنحن مأمورون أن نرفع بها إيه؟ أصواتنا أيضا. عن ابي هريره قال: باب فضل التامين. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامنوا، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. قوله فانه من وافق تامينه تامين الملائكه عطف على مضمر، يعني في جزء مقدر وهو الخبر عن تامين الملائكه، كما صرح به في الحديث الآخر عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه النسائي. قال البغوي: هذا حديث صحيح. رواه النسائي في باب جهر الإمام بأمين، وابن ماجه في إقامة الصلاة في باب الجهر بأمين وإسناده صحيح. وهذا صريح في أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فمطلوب أن يؤمن المأمون معهم لكي يقع التأمين جميعا مع تأمين الملائكة. ولو كان كما يقول البعض إذا أمن فأمنوا، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن يقول آمين وبعد ذلك يقول المأمون آمين، إذا لابد أن يكون تأمين الملائكة مع إيه؟ مع أحدهما، فسوف يختلف. فالمطلوب أن يغفر للجميع، للإمام والمأمون. لذا فالصحيح أن يؤمن مع تأمين، تأمنوا أي مع تأمين، كما قال إذا قال غير المغضوب عليه في رواية الأذين. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أراد به إذا قال ولا الضالين وأمن فقولوا آمين، أي مع تأمينه كما ذكرنا بدليل الحديث الأول. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته. عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، رواه أبو داود ورجاله ثقات، ورجح الدارقطني أنه مرسل كأن أبي عثمان لم يلق بلالا. قيل في تأويل لا تسبقني بآمين إن بلالا كان يقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف، فربما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القراءة فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين فينال فضيلة التأمين معه. هذا قول ضعيف والله أعلم، أنه ليس هناك دليل على أن بلالا كان يقيم في موضع الأذان، فإنه كان يقيم في موضع مرتفع كما قالوا كان بينهما أن ينزل هذا ويرقى هذا، فإذا كان يؤذن موضع مرتفع. قال وروي أن أبو هريرة كان ينادي الإمام لا تفتني بأمين، ذكره البخاري تعليقا. قال حفظ صلاه عبد الرزاق عن عطاء قال كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قال الإمام قد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بأمين. وأخرج البياقي عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف. وعن محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين وأنه اشترط على الإمام أن لا يسبقه بأمين. يقول وتأول بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند قوله قد قامت الصلاة فربما سبقه ببعض القراءة، هذا أبعد والله أعلم. والحديث على العموم ضعيف لإرساله كما يقول، أو ربما أنه كان الإمام يقرأ سريعا فلا يدركه المأموم لحاجته إلى قراءة الفاتحة، فإن مذهب أبي هريرة هو القراءة الفاتحة خلف الإمام في سره، فلو أنه كان يقرأ سريعا فإنه سوف يضيع عليه أن يجتمع معه في آمين لانشغاله بالقراءة، فربما كان الأمر كذلك والله أعلم. فيكون كأنه اشترط عليه أن يتمهل في القراءة حتى يقرأ معه ويدرك آمين معه. وآمين مخففة الميم، ما تقلش آمين بل آمين، ممدودا ومقصورا على وزن فعيل، معناه اللهم اسمع واستجب. وقيل معناه كذلك فليكن، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى وضعيف جدا. وجاء في الآثار آمين خاتم رب العالمين، خاتم رب العالمين قيل معناه أنه طابع الله على عباده يدفع الله به الآفات والبلايا عنهم كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من إفساده وأظهار ما فيه. وهذا غير ظاهر أيضا أصح الأقوال أنه اسم فعل معنى اللهم استجب، اللهم اسمع واستجب. المد يقول يجوز ممدودا ومقصورا، المقصور يبقى أمين والممدود آمين. عادة الناس في مد آمين طويلا عن أربع حركات ليس في وجه من الوجوه، إنما الممكن أن يزيد إلى أربع حركات على من يمد ما بعد الهمزة أربع حركات كمن القراء. أما قراءة حفص فإن عادته أنه يمد ما بعد الهمزة مدا طبيعيا، زي يقول لك يعني تلاقي في قراءة ورش يقول لك آمن، أي مد بعد الهمزة يمد أربع حركات، لكن قراءة حفص المد هنا مد طبيعي حركتين صحيح، هو يقول آمين أو إذا مد أربعة ولا يتكلف زيادة التقصير يعني ليخالف الناس، بل ينبغي أن يؤمن مع ما مع الناس. الله دي حاجة ثانية، دي حاجة لا دي في قراءة حفص مد لازم. ها؟ مد لازم. مد لازم إذا كان. الله الله. ها؟ دي إذا كان يمد المنفصل فإنه يمد لابد أن يمد زد. باب القراءة في الظهر والعصر. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق على صحته. في رواية من الزيادة ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في الصبح. يعني يطيل في الركعة الأولى لكي يدرك الناس الركعة الأولى. إذا حدد البخاري أو ضمن حللي على أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك القراءة وإدراك القيام، وإلا فلا، إن لو كان الإدراك بالركوع لأطال الركوع، لكن هنا كان يطيل القراءة ليدركوا الركعة. هذا دليل على أن إدراك الركعة إنما يكون بإطالة القيام. وصريح في أن الركعة تجزئ بالفاتحة فقط، فإنه صحت في الفريضة ركعة الظهر والعصر الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب فقط بنص هذا الحديث الواضح. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك. هذا محتمل، هذا أخرجه مسلم. هذا محتمل أنه كان يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر العصر بسورة زائدة على الفاتحة، فيكون أحيانا يقرأ بالفاتحة فقط في الحديث حديث أبي قتادة الماضي، وأحيانا يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في حديث أبي سعيد. ويحتمل أن يكون في حديث أبي سعيد تقدير الوقت دون تحديد القراءة، فإنه قال قدر 15 آية وفي العصر على نصف من ذلك، فيمكن أن يكون قد أطال الفاتحة حتى ظنوا أنه قد قرأ، لكن ظاهر الحديث أنه كان يقرأ أحيانا بما يزيد على الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر. ومن هنا نقول أنه لا بأس أن يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء كذلك إنها مثلها، ولا بأس أن يقرأ أيضا سورة. نقول على سبيل المثال إذا أطال الإمام لكونه يطيل القراءة، يطيل في الفاتحة، أو أنه رأى مشروعية قراءة السورة في الثالثة والرابعة فيقرأ المأموم ولا يسكت، هو خلص الفتحة يبقى يعمل إيه؟ يكمل يقرأ سورة لا بأس بذلك. ويروى عن أبي سعيد قال حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. هذا حديث صحيح، قدر ربع يعني من الأحزاب المعروفة. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي. وقال شعبة عن سماك كان يقرأ، وعن سماك عن جابر بن سمرة قال كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. إذا القراءة في الظهر ما بين طوال المفصل وما بين أواسط المفصل، لأن قدر تنزيل السجدة قدر طوال المفصل، يعني قد سورة من طوال المفصل، يعني زي قاف مثلا، من قاف إلى النبأ، هذا من طوال المفصل. ويمكن أن يقرأ أيضا بأواسط المفصل اللي هي من النبأ إلى الضحى، إلى سورة ألم نشرح قصار المفصل إلى آخر المصحف. فقرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق في الظهر والعصر، أحيانا يقرأ بكذا وأحيانا يقرأ بهذا، وفي الصبح أطول من ذلك، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر قال كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، رواه مالك عن نافع بن عمر. يعني ممكن الإنسان يقرأ سورتين في ركعة واحدة في صلاة الفريضة، يعني على سبيل المثال في الظهر او العصر قرأ الامام واطال وهو خلص السورة اللي بدأها هيعمل ايه؟ يبدأ في سورة تانية وتالتة. لا مانع من ان يكرر يقرأ اكثر من سورة في الركعة الواحدة كما هو كده. وفي كل ركعة يقرأ بأم الكتاب وسورة، كل ذلك صحيح. باب الإسراء ولو خالف ترتيب السور داخل الركعة الواحدة لا بأس بذلك، هذا ليس من تنكيس القرآن كما يقولون، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ومعناه لو صح تنكيس القرآن داخل السورة الواحدة يغير آياتها، كان يقرأ آخر البقرة ثم يدفع يقرأ إيه؟ أولها، لكن إذا قرأ بالسور مختلفة الترتيب فلا بأس. باب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر. عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. اضطراب لحييه، اللحيين هما الفكين. هذا حديث صحيح في البخاري باضطراب لحيته، اضطراب لحيته. قال الحافظ فيه الحكم بالدليل، لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروه بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو على محل القراءة لا الذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعنا الآية أحيانا، أنه كان بيجهر أحيانا ببعض الآيات في السرية، يعلمهم أنه يقرأ ويعلمهم بسنية الإصرار وعدم فرضيته، أنه لو أسر أو جهر فقد جاز ذلك. يعني لو جهر في موضع السر وأسر في موضع الجهر، واحد سرحان مثلا على سبيل المثال فجي يقرأ فلا جاي قايل الحمد لله رب العالمين صلاة العصر عالي على صوته فصلاته ايه صحيحة، ما خدش باله وقرأ الفتحة سرا في صلاة العشاء او المغرب والسورة ولا جاي راكع والناس وراه فصلاته ايضا ايه صحيحة، والناس يقروا الفتحة سرا هم كمان ويركعوا فالصلاة صحيحة. مش نوع لو ما قراش خالص يبقى الصلاة لا تصح هذه الركعة التي نسى فيها الايه القراءة. لا، لأنه فعله عمدا عليه الصلاة والسلام على الظاهر ولم يسجد، فبالأولى لو فعله سهوا لم يسجد، لأنه أسمعهم الآية أحيانا. ويمكن أن يكون ذلك من شدة يعني الخشوع حتى غلب عليه ارتفاع الصوت، لكن الظاهر أن الرسول عليه السلام يسمعهم، إذن كان بيتعمد ذلك على ظاهر الحديث. وهذا دليل على مشروعية النظر إلى الإمام، وأن هذا لا ينافي الخشوع في الصلاة، أنه ينظر إلى الإمام لتحقيق المتابعة، أنه في الحقيقة أنهم كانوا يبصوا له ويشوفوا إيه اضطراب إيه اللحية. هذا دليل على أنه إذا نظر إلى الإمام في الصلاة ليحقق المتابعة كان ذلك مشروعا. باب القراءة في صلاة المغرب. عن عبد الله بن عباس أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. هذا حديث متفق على صحته. عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هذا حديث متفق على صحته، وهذا يدل على مشروعية الإطالة في صلاة المغرب، أن يقرأ فيها بطوال مفصل. وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، دي من أوضح الأدلة على امتداد وقت المغرب، من سورة الأعراف في ركعتين يعني جزء وربعين او نحو ذلك تبلغ على الاقل مثلا في ساعة لربع، اللي بيقول وقت المغرب لا تسع الا بقدر ثلاث ركعات من اول الوقت ترد عليهم هذه الايه ترد هذه الرواية، وهي رواية صحيحة في البخاري، لا الرواية دي في النسائي واسنادها صحيح، وفي البخاري عن زيد بن ثابت عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، يوم الأنعام والأعراف، أيهما أطول؟ الأعراف. قال: قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف، والأخرى الأنعام. وللنسائي قال: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين. قلت: أبا عبد الله، كلام لعروة بن الزبير، السائل هو ابن أبي مليكة، ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف. بيقول: وفيه دليل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات. هي قراءة قصار السور في المغرب ثابتة أيضا، لكن كأنه أنكر عليه المواظبة على ذلك على الدوام، حيث لا يقرأ قراءة طويلة في المغرب أبدا، فقال له: أنت ليه مواظب على ذلك؟ ده الرسول كان بيقرأ أحيانا بالإيه؟ بالطوال. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى ورأى أبي بكر المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام إلى الركعة الثالثة فدنوت منه، كأنه قرب منه كده شوية، فسمعت قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. ونعم ما قال الشافعي. ونقل عنه ذلك الترمذي في جامعه. يقول: قال الأستاذ أحمد شاكر: لم أجد كلام الشافعي بهذا النص، لعله في كتبه المؤلفة بالعراق قديما. وقال الربيع بن سليمان في كتاب اختلاف مالك: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. وكذا حديث أم الفضل ذكره. قال: فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات، ونقول يقرأ بأقصر منهما. فقال: وكيف تكرهون ما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله؟ ألأمر رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه؟ فاخترتم إحدى الروايتين على الأخرى؟ أو رأيتم لو لم أستدل على ضعف مذهبكم في كل شيء إلا أنكم تروون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم تقولون نكرهه ولم تروا غيره، فأقول إنكم اخترتم غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم إلا أن أحسن أحالكم أنكم قليل العلم ضعفاء المذهب. الكلام الربيع اللي بيقول له ده احنا بنكره كده، انتوا فاهمين ده؟ وفي حد يقول كده ابدا؟ حد يروي خبر عن الرسول عليه السلام وبعدين يقول اكرهه؟ يا اما انتوا الرسول قال حديث تاني بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا فيها بطوال المفصل او لا تقرأوا بالسور الطويلة، يبقى ده اللي يخليكم تقولوا ايه؟ نكره. اخترتوا دي على دي؟ ده المحتمل، مع انه ما وردوش كده، يبقى اقل الاحوال انتوا جهلة. طبعا هو الامام مالك ذكر عنه ذلك، والراجح ان هو لا، ما نظن ان مالك يروي ذلك، اما او يكون نسي. فالصحيح انه مستحب. باب القراءة في العشاء. هو القراءة المفصل او اصل مفصل ثابت في الحديث ان هو كان يقرأ في الصبح والظهر بطوال مفصل، وفي العصر والعشاء بأواسطهما، وفي المغرب بقصار مفصل. في حديث حسن في ذلك أو صحيح. قال: باب القراءة في العشاء. عن عدي ثابت، بس ده كان في سفر والله. عن عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. اتفق على صحته. عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء او العتمه ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمه. قال: فاخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليله. قال: فصلى معاذ معه ثم رجع فأم قومه فقرأ بسوره البقره. جاي متأخر وإيه وبدأ في البقرة، يبقى هيقرأ البقرة في العشاء. عادته إنه كان بيقرأ السورة كاملة، يبدأ السورة يبقى إيه. قال فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقالوا له أنا فقت، أنت كده منافق عشان تسيب الإيه الصلاة، صلاة الجماعة. فقال لا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك. ثم رجع فأمنه فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا. عنده إبل عايز يسقي عليها وعليه شغل. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا، يعني اقرأ في الرواية الأخرى بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو هذا. قال سفيان فقلت العمر إن أبا الزبير يقول له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق، فقال عمر هو هذا أو نحو. متفق على صحته. قول نحن أصحابنا واضح، الناضح البعير يثنى عليه يسقى عليه. أفتان أنت أي تصرف الناس عن الدين وتحملهم على الضلال، ومنه قوله سبحانه ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، زي ما الناس تتلخبط ما يسمعوش صوت الإمام فيخرجوا عن الإيه عن المتابعة، أو يسبقوه سمع واحد بيقول الله أكبر وبعدين إيه راكعين مثلا، او ظنوا ان هو قال الله اكبر سجد راح جاء ناس ركعه ماشي كده، او ظنوا سجد. فالمهم ان هم لو لحقوه تاني وجابوا الاركان فهذا عذر لا يبطل الايه الصلاه. الواجب لما يلاقوا نفسهم اتلخبطوا يعملوا ايه؟ يجيب لا لو نفسهم اتلخبطوا لو الامام في حاجه تانية، يعني هو افتكروه مثلا سجد سجد التلاوه فنزلوا تحت وهو كان ركع ما كانش ايه سجد، يعملوا ايه؟ وبعدين قال سمع الله من حمده، هم افتكروه كان ساجد فقاموا يقوموا يرفعوا ويركعوا ويرفعوا ويلحقوه. سكتوا خالص النور اتقطع ولقوا الامام سجد السجدتين وقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله ماشي كده، وهم فاكرينه مطول ايه في السجده ماشي وما سمعوش، ففوجئوا بالسلام عليكم ورحمه الله، يعملوا ايه يرفعوا ويكملوا السجده الثانيه ويرفعوا ويقولوا التشهد ويقولوا السلام عليكم ورحمه الله، والصلاه ايه صحيحه وكامله زي ما اي حاجه يحصل فيها مخالفه يجيبوا هم يتابعوا، يعني قصدي يكملوا الصلاه ويدركوه ان ادركوه او يكملوا الصلاه طالما حدث ذلك. وكذا قطع المتابعه للعذر، يعني ايه ان هو ينوي المفارقه، ينوي لاي سبب ان هو يصلي منفردا، زي ما بيحصل مثلا كده ان المساء تنقطع الكهرباء خالص ومفيش وسيله لمعرفه ايه معرفة الصوت ولا هيعرفوا يعملوا حاجة، فيبقوا ينوين قطع المتابعة وإيه يصلوا منفردين. الإمام طول جدا وهو واحد مستعجل وعنده مثلا قطر هيسافر ولا حاجة زي كده، وهو الإمام طول إطالة زي إطالة معاذ، فيبقى عند ذلك يعمل إيه ينوي الانصراف ويكمل الصلاة بتاعته، وفي بعض الوقت إنه سلم. كلاهما جائز. جائز التشابه مالها؟ الإمام طول في هو مثلا على عذر مثلا ريح او لو طول زاد عن المعتاد فعلا برضه من حقه يسلم وينصرف. يستأنف لو انه سلم يبقى هيستأنف يبدأ من جديد، واذا هو نوى النية بالانصراف فقط يبقى يبني على الليل. يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين اخبره انه فارق معاذا في الصلاة، وفيه ان على الامام تخفيف الصلاه بالقدر الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ما يقولوش بقى لا يعني مدهمتان كفايه، الرحمن علم القران كفايه جدا انت ده هيقرا بقلم نشرح يبقى طول، لا انما ايه السنه في ذلك ايه ان هو يقرا بما قرا به بما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. الامر ده نسبي. وفيه جواز صلاه المفترض خلف المتنفل، ان معاذ كان بيصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام الفريضه ويرجع يصلي به بقومه، لأن معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، هي له نافلة ولهم فريضة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. المستحب أنها تكون سورة كاملة أفضل من أواسط المفصل كما هو واضح. حديث رواه الترمذي وحسنه والنسائي وأحمد. وعن جابر في ذكر قصة معاذ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. أنا أعرفش الدندنة اللي هو الصوت الإيه غير البين، أنا تدعو كتير أوي، بس أنا بقول لما جاء دعيت اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك. فقال إني ومعاذا حول هاتين أو نحوها، حول هاتين ندندن، ويروى حولهما ندندن. الدندنة قراءة غير مبهمة غير مفهومة، والهينمة نحوها. حديث رواه أبو داود وقال البصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات، وأخرجه أحمد ورجاله ثقات أيضا. قال ابن الأثير الدندنة أن يتكلم رجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة قليلا. والضمير في حولهما حول الجملتين، حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسأل الجنة وأعوذ بك من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.